بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم عليه السلام فيما دعاه إليه أنه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك. وهو قوله لأرجمنك، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم. وقوله واهجرني مليا، قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق، يعني دهرا. وقال الحسن البصري زمانا طويلا. وقال السدي واهجرني مليا، قال أبدا. وقال علي بن أبي طلحة والعوفي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واهجرني مليا، قال سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة. وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدل ومالك وغيرهم، واختاره ابن جرير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله لأرجمنك، قال فسره هنا بالشتم والسب، والرجم يأتي بهذا المعنى. ومن ذلك قولنا الشيطان الرجيم، أن الرجيم كما سبق في الكلام على الاستعاذة فعيل، يمكن أن يكون بمعنى فاعل أي أنه راجم، أنه يرجم الناس بالوساوس والأفكار والخواطر السيئة، ويمكن أن يكون بمعنى مرجوم أي أنه يرجم بالسب والشتم والطرد واللعن وما أشبه ذلك. فهنا لأرجمنك الذي عليه عامة المفسرين بأن المعنى لأرجمنك أي بالقول بالسب والشتم وما إلى ذلك، يعني أنه يسمعه ما يكره. وتحتمل معنى آخر، وهو أن يكون الرجم بالحجارة، وقد يكون هذا هو المتبادر الذي يسبق إلى الذهن، ولهذا فسره بهذا بعض أهل العلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، باعتبار أن معاني القرآن تحمل على الظاهر المتبادر الذي يسبق إلى الأذهان. وعلى كل حال قال واهجرني مليا، قول من قال بأن المقصود به دهرا، وقول من قال زمنا طويلا، هذا المعنى واحد، فهما قولان: اهجرني مليا أي اهجرني زمنا طويلا، والمعنى الآخر اهجرني مليا أي سالما، يعني ابتعد وأنت سالم حتى لا يصيبك مني مكروه. نعم. فعندها قال إبراهيم عليه السلام لأبيه:

في الكلام في اسم الله عز وجل السلام، فإنه السالم من كل عيب ونقص، وبعضهم قيده في المستقبل من أجل أن يكون القدوس هو السالم من كل عيب ونقص في الماضي والحاضر. ومن معانيه أيضا السلام الذي سلم خلقه وسلم من ظلمه إلى غير ذلك من معاني، سيأتي إن شاء الله في الكلام على الأسماء الحسنى. فهنا قال سلام عليك، يمكن أن يكون المراد به أي أمانة لك مني، لا يصلك مني شيء تكرهه. سلام عليك، أبوه توعده بالرجم وطالبه بالهجر، وهو يقول سلام عليك أي أمنة لك مني لا ينالك مني ولا يصل إليك مكروه. والمعنى الثاني وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين، سلام عليك يعني التحية، المقصود به التحية، تحية توديع ومتاركة، بمعنى أن الجاهل من الناس كما قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلمنا عليكم سلاما، فهم لا يقفون معهم ولا ينزلون إلى حدهم ولا يبادلونهم الإساءة بالإساءة، وإنما يعرضون ويترفعون، فيكون بهذا المعنى، على هذا المعنى يكون بمعنى التحية التوديع والمتاركة سلام عليكم. ويحتمل أيضا أن يقال فيه كما سبق بمعنى الأمانة، يعني لا يصل إليكم منا مكروه. نعم، يقول يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى. وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله، والذي اختاره أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ويقول عسى ألا أكون بدعاء ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قيل يعني بمعنى خائبة، الله لا يخيب دعائي. نعم، وبعضهم يقول عاصية. وهذا الدعاء أدعو ربي بماذا؟ بعضهم يقول أدعو ربي أن يهب لي الولد، يعني الذي يكون فيه العوض والسلوى عنكم بعد فراقكم، ولهذا وهبه الله عز وجل الولد إسماعيل وإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب عليهم الصلاة والسلام. وبعضهم يقول أدعو ربي يعني لأبيه بالهداية. وعلى كل حال الله عز وجل أطلق ذلك، والدعاء تارة يراد به دعاء العبادة، وتارة يراد به دعاء المسألة، وبينهما ملازمة، فكل داع دعاء عبادة بصلاته ونحو ذلك فهو سائل وطالب يطلب الأجر، وكل من رفع يديه يدعو ربه ويسأل فهو في هذا أيضا عابد، فإن الدعاء عبادة من أجل العبادات. فقوله وأدعو ربي يمكن أن يحمل على المعنيين، أدعو ربي أي أعبد ربي وأسأل ربي. نعم، يدعو ربه بماذا؟ لم يحدد الله تبارك وتعالى شيئا، فهو يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. نعم، وعسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا بسؤاله أو بعبادته شقيا. وقول الحافظ بن كثير رحمه الله: وعسى هذه موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عسى التي يذكرها العلماء كما جاء عن ابن عباس وغيره، عسى من الله واجبة من الله، يعني إذا كانت في وعد الله وفي كلامه هو تبارك وتعالى، ليست من كلام أحد من المخلوقين. هذه التي يقولون عنها بأنها واجبة يعني متحققة الوقوع، قالوا هذا جريا على لغة العرب أن العظيم إذا أراد أن يعد عدة فإنه يخرج ذلك مخرج الترجي، يقول عسى أن نحقق لك ما أردت، وهو يقصد الوعد الجازم بذلك. وهذه عسى التي تكون من الله، لكن إذا صدرت من مخلوق مثل هنا عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، هل هذه واجبة؟ الأصل أنها ليست كذلك، لأن الذي بيده مقاليد الأمور ويملك السعادة وخلاف السعادة هو الله تبارك وتعالى. ولهذا الحافظ بن كثير هنا قال بأن ذلك موجب. ليه؟ قال فإنه، الفعل التعليل هنا، وكذلك إن عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد، يقصد أن دعاءه أو رجاءه نعم مستجاب. عسى ألا أكون، أرجو ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فكذلك هو لن يشقى بدعاء ربه، نعم. لكن على كل حال بهذا الاعتبار، باعتبار أن دعاء النبي مجاب، مع أن هنا لو قيل بأنه دعا بالهداية لأبيه فإن ذلك لم يتحقق، نعم، أو استغفر له، يعني لو قلنا بأن المقصود وأدعو ربي أي لك بالمغفرة، نعم، فالله تبارك وتعالى نهاه عن هذا، لكن ليس عندنا دليل أصلا على أن هذا كان هو الدعاء. الأمر الآخر أن قوله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فهو حينما دعا لأبيه لم يكن شقيا بذلك، نعم. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى لا يخيب من رجاه وأحسن الظن به وبذل الأسباب الصحيحة وتوكل على الله واعتمد عليه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه وعبده ووفى بذلك، فالقول بأنها موجبة بهذا الاعتبار، باعتبار أن من كان بهذه المثابة والمنزلة فإن الله لا يخيب رجاءه، هذا المقصود بهذا الاعتبار، وإلا فالأصل أنها في كلام المخلوقين ليست موجبة. فرق بين المقامين، قال عسى من الله ليس المقصود إذا وردت في القرآن، لا، إذا كانت صادرة من الله بوعده هو: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. هنا قلوب بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى، نعم، تفضل. فلما اعتزلهم وما يعبدون، عفوا، الآن هذا الخطاب وهذا الأسلوب في كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه وفي جوابه، أهل العلم لهم كلام كثير في هذا، وفي كلام قصير لابن القيم جيد عندك في الجزء الثالث صفحة 142 في الأدب في المخاطبة مع الكبير، سواء كان والدا أو معلما أو عالما أو كان أميرا أو غير ذلك، رئيس قبيلة أو نحو ذلك، فخطاب مثل هؤلاء ينبغي أن يكون بأدب ولطف. ويعني الله عز وجل قال لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: فقول له قولا لينا، وذلك هو الأدعى للقبول، نعم. صلى الله عليه. قول إبراهيم الخليل لأبيه عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره ولم يسمه باسمه، ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال فقال: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ولم يقل لا تعبد. ثم قال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فلم يقل له: إنك جاهل لا علم عندك، بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة، تدل على هذا المعنى، فقال: جاءني من العلم ما لم يأتك. ثم قال: فاتبعني أهدك صراطا سويا. وهذا مثل قول موسى عليه السلام لفرعون: وأهديك إلى ربك. ثم قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه، كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه، وقال: يمسك، فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره، ثم نكر العذاب، ثم ذكر الرحمن ولم يقل الجبار ولا القهار. فأي خطاب ألطف وألين من هذا؟ ونظير هذا خطاب صاحب ياسين لقومه، حيث قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ونظير ذلك قول نوح عليه السلام لقومه: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وكذلك سائر خطاب الأنبياء عليهم السلام لأمتهم في القرآن، إذا تأملته وجدته ألين خطاب وألطفه، بل خطاب الله لعباده وألطف خطاب وألينه، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين ضرب مثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. حاشي رعاك الله، قال القرطبي: قرأ العامة تدعون بالتاء. ألطف خطاب وألينه. كيف؟ طيب ألينه انتهى؟ نعم. على كل حال هذا يحتاج إليه. نعم يحتاج إليه. نعم. كيف؟ معك نفس الكتاب؟ أي أيوه. إيش اللي باقي؟ عندك باقي 5 أسطر. وقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وقوله: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وتأمل ما في قول الله تعالى ذكره: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من اللطف الذي سلب العقول. وقوله: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. على أحد التأويلين: أي نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا أعرضتم أنتم وأسرفتم. نعم. على كل حال أقول مثل هذا يحتاج إليه في التعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالفين، إذا كان المقصود بذلك هو دعوتهم واستمالة قلوبهم وتقريبهم إلى الحق و صرفهم عن الباطل، إذا كان هذا المقصود فلا بد أن يكون بطريقة تأخذ بمجامع القلوب وتستميل النفوس، ولا يجدون فيها ما ينفرهم. أما إذا كان المقصود كسرهم وبيان عوارهم وجهلهم للناس وليس المقصود هو دعوتهم، فمثل هذا يمكن يستعمل فيه أسلوب القسوة. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما خاطب فرعون بهذا الخطاب اللطيف ولم يجدي ذلك معه، قال له كلاما قويا: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم. فالشاهد أن الخطاب يجب أن يعني يكون يخدم الهدف الذي يهدف إليه المتكلم أو الكاتب ولا ينقضه. لهذا قالوا عن ابن حزم رحمه الله بأنه يصك صك الجندل وينشق المخالفين الخردل ويريد منهم أن يقبلوا منه، هذا لا يمكن، ولا سيما إذا كان المخاطب له منزلة مثل الوالد أو نحو هذا. أحد طلاب في الثانوية يقول لأبيه لما منعه من صلاة الفجر والمسجد يخاف عليه، يقرأ عليه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال: أنت ممن يمنع مساجد الله يذكر فيها اسمه؟ الأب يقول: كيف يقول عني هذا؟ فمثل هذا الخطاب ما يليق. وهكذا الذي ينكر على والده منكرات أو على بأسلوب فظ غليظ. وبعض الناس يرى أن هذا من القوة في الحق، أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، هكذا يظن، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل عليه السلام أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم ووهب له إسحاق ويعقوب، يعني ابنه وابن إسحاق، كما قال في الآية الأخرى: ويعقوب نافلة، وقال: ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، وهو نص القرآن في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب، أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته. ولهذا قال: وكلا جعلنا نبيا. فلو لم يكن يعقوب عليه السلام قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف، فإنه نبي أيضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس فقال: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وفي اللفظ الآخر: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقوله هنا في قوله تبارك وتعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، يقول: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم إلى آخره. وقد مضى مثل هذا أيضا، وذلك أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لهذا تجدون لو نظرتم في كتاب قواعد الحسان لابن سعدي رحمه الله ذكر هذا العنوان، وذكر نماذج هو دلائل لذلك: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. وقوله: ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني الثناء الحسن، وكذا قال السدي ومالك بن أنس. وقال ابن جرير: إنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، هذا طبعا هو تفسير لي وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا، لكن ما معنى وهبنا لهم من رحمتنا؟ وهبنا لهم من رحمتنا، بعضهم يقول الرحمة المقصود بها هنا النبوة، وهبنا لهم من رحمتنا أي أعطيناهم النبوة. نعم، لكن هذا قد يكون تكرارا مع ما قبله، لأن الله قال وكلا جعلنا نبيا، ثم يقول وهبنا لهم من رحمتنا أي النبوة، فيكون تكرارا. وإلا لا شك أن النبوة رحمة من الله تبارك وتعالى لعبده الذي نبأه، وهي رحمة أيضا للخلق أجمعين. وبعضهم يقول الرحمة هنا المال، وبعضهم يقول الولد. الله عز وجل قال ووهبنا لهم من رحمتنا، فهذه الرحمة تشمل ألطافه تبارك وتعالى بهم وما أعطاهم وحباهم وسيره لهم من ألوان المحاب والرفعة، إضافة إلى ما ذكره بعده من قوله تبارك وتعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان صدق من باب إضافة الموصوف إلى صفته، لسان صدق، وقال يعني الثناء الحسن، وقال علي لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم. على كل حال، لسان صدق علي يعني أنه صوت أو أنه لسان يعلو، بمعنى أن هذا يلهج به الخلائق، وهو شيء ظاهر. يعني من الناس من قد يكون له لسان صدق لكن في بيئة محصورة عند قوم معينين، لكن حينما يكون لسان صدق علي معنى ذلك أنه أمر ذائع شائع ظاهر لا خفاء فيه. ولسان الصدق اللسان يعبر به عن المقال، ومعنى ذلك أن لسان الصدق يعني ما يقال عنهم من الثناء الجميل والأوصاف الحميدة الكاملة، ولهج الناس بذكر محاسنهم وفضائلهم، فالله تبارك وتعالى ينشر فضائلهم بذلك ويعلي ذكرهم بلهج الألسن بهذه المحاسن والكمالات. وجعلنا لهم لسان صدق، وأضاف إلى الصدق ليبين أن هذا الثناء ليس بالمدح الزائف والنفاق وذكر الأوصاف التي لا حقيقة لها، وإنما هو ذكر بأوصاف حقيقية وكمالات واقعية، وليس ذلك مجرد قول يقوله الناس بألسنتهم لا حقيقة له ولا رصيد من الواقع، كما يتمادح كثير من الناس فيما بينهم ويجامل بعضهم بعضا يذكرون أوصافا ليست، فإذا ذهب ذلك بماله أو بجاهه أو نحو ذلك بطلت تلك الأوصاف والأقوال وتلاشت واضمحلت، ثم وجه مثلها لغيره وهكذا. لكن إذا كانت هذه الأوصاف حقيقية فإنها تبقى وتدوم وتستمر، كما هو الشأن بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أتباع الأنبياء كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا زال الناس يذكرون محاسنهم ومناقبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكليم فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع، عفوا، هنا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، هنا الآية اللي تقرأها تفضل، مخلصا الأخيرة اللي تحت، هل تقرأها؟ نعم. صلى الله عليك. نعم. فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال: قال الحواريون: يا روح الله، أخبرنا عن المخلص لله. قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفا، كما قال تعالى: إني اصطفيتك على الناس، وكان رسولا نبيا. نعم. نعم. الآن قراءة الكوفيين وهي التي نقرأ بها عاصم حمزة والكسائي، نعم، مخلصا بالفتح، ومعنى مخلصا أي مصطفى، أن الله استخلصه اصطفاه، فالله تبارك وتعالى اصطفى موسى عليه الصلاة والسلام من بين أهل زمانه وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، وكذلك أيضا بكلامه جل جلاله، فاصطفاه بهذا وهذا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يختار. فهذا معنى هذه القراءة بالفتح مخلصة. والمعنى الثاني والقراءة الثانية وهي أيضا متواترة، قراءة بقية السبعة مخلصا يعني متجردا لله تبارك وتعالى، يريد وجهه، لا يريد شيئا ولا يلتفت إلى شيء سواه. نعم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا هو الذي أمر به الرسل عليهم الصلاة والسلام، أمرهم الله به وأمروا به أتباعهم، الإخلاص لله تبارك وتعالى. فموسى عليه الصلاة والسلام كان مخلصا وكان مخلصا. قد مضى في قواعد التفسير أن القراءتين إذا كان لكل قراءة معنى وتعودان على ذات واحدة فإن ذلك يكون من تعدد الأوصاف لتلك الذات. فموسى عليه الصلاة والسلام كل ذلك يرجع إليه، فتكون القراءة الأولى تصفه بالإخلاص، والقراءة الثانية تصفه بأنه مخلص أي مصطفى، اصطفاه الله عز وجل على الناس. نعم. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى، كما قال تعالى: إني اصطفيتك على الناس، وكان رسولا نبيا. جمع الله له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. نعم. هنا قال: وكان رسولا نبيا، في موسى عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر الله تبارك وتعالى إسماعيل وإسحاق، عفوا، إسحاق ويعقوب، قال: وكلا جعلنا نبيا، ولم يذكر الرسالة. ولما ذكر إسماعيل قال: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كان رسولا نبيا. ولما ذكر بعد ذلك إدريس عليه الصلاة والسلام قال إنه كان صديقا نبيا، ولم يذكر الرسالة. فيفهم من هذا أن هؤلاء الذين لم تذكر رسالتهم لا في هذه الآية ولا في موضع، أن من لم تذكر رسالته لا في هذه الآية ولا في موضع آخر أنه يكون نبيا وليس برسول. وهذا يبين أن قول من قال بأن كل الذين ذكروا في القرآن أنهم رسل، أن هذا الكلام في نظر. وأيضا يبين غلط من قال بأن النبي هو الرسول، وأن تفريق بين النبي والرسول إنما هو من قول بعض المتأخرين، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقا. فهذه الآيات تدل على هذا، والله عز وجل يقول ما أرسلنا قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا قبل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، رسول ولا نبي. ففرق بين هذا وهذا. وفي الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه عدد الأنبياء وعدد المرسلين، كل هذا يدل على التفريق. وإذا نظرت في أقوال المتقدمين ستجد عند هذه الآيات مثلا، لو نظرت مثلا في كتب مثل تفسير ابن جرير أو الدر المنثور لتذكر الآثار، ستجد في أقوال بعض المتقدمين من التابعين ما يفرقون به بين الرسول والنبي، يذكرون الفرق. وكذلك أيضا يوجد في بعض من كتب بعض من كتب في الفروق مثل أبي هلال العسكري أوائل القرن الرابع الهجري وغير أبي هلال، كنت أقيد بعض الأشياء إذا مرت لبعض المتقدمين، يعرفون هذا ويذكرون الفرق، وليس أول من جاء به شيخ الإسلام أو أنه ما عرف إلا في القرن السابع الهجري أو الثامن الهجري، أو ما هو صحيح. وإن اختلفوا في الفرق بين النبي والرسول، فشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى أن الفرق أن النبي أرسل أو نبأه الله عز وجل، فهو يدعو مقررا إلى شريعة قبله في قومه وأما الرسول فيكون أرسل إلى قوم من الكافرين يدعوهم إلى الإسلام. فيوسف عليه الصلاة والسلام كان رسولا، لأنه كما أنه النبي لبني إسرائيل وقد أرسل أيضا للفراعنة، لأن مؤمن آل فرعون قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام ذكر الله له الوصفين هنا، أنه رسول وأنه نبي، فيكون أرسل إلى جرهم الذين نزلوا مكة، وهكذا. هذا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما المشهور الذي تتداوله الألسن يقولون النبي هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أمر من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهذا باطل تماما. هذا مثل القول المشهور بأن آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا من أبطل الأقوال. أو قول من يقول بأن المعجزة هي أمر خارق للعادة، يقصد به التحدي، على سبيل التحدي. هذا على اشتهار هذا القول، لأن قول المتكلمين من الأشاعرة ونحوهم. فالشاهد أن هذا التفريق غير صحيح. وبعضهم يقول الرسول هو الذي أنزل إليه كتاب، والنبي لم ينزل عليه كتاب، بمعنى أنه جاء بشريعة جديدة والرسول والنبي لم يأتي بشرع جديد. والله أعلم. وقوله وناديناه من جانب الطور أي الجبل الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح. نعم، يعني الآن وناديناه من جانب الطور الأيمن، الأيمن يعني على يمين موسى وليس على يمين الجبل، وهذا الذي ذكره المفسرون، لا أعلم أحدا قال بخلاف هذا، بل صرحوا أمثال ابن جرير قالوا بأن الجبل لا يقال له يمين ويسار فلا يمين له ولا شمال، وإنما على يمين موسى صلى الله عليه وسلم. نعم، الجانب الأيمن جانب الطور الأيمن يعني الذي على يمين موسى صلى الله عليه وسلم وليس على يمين الجبل. حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربيه عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا، كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. نعم، لاحظ هنا ما وهبه الله من الرحمة مبين بنبوة هارون عليه الصلاة والسلام، ووهبنا له من رحمتنا ماذا وهبه؟ أخاه هارون نبيا، وهناك ووهبنا لهم من رحمتنا وأطلق، فالله أعطاهم النبوة وذكرها قبل ذلك، قال وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا، فيشمل ألوان المواهب الربانية التي أعطاهم الله عز وجل إياها، وهنا قيده بالنبوة، فلا تفسر تلك الآية اللي أطلق الله فيها بهذه الآية المقيدة هنا فيقال ما وهبه هناك هو النبوة، لا، هناك ذكر النبوة قبله وأطلق الموهبة، نعم، وهنا قيده وبينه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، فهذا لا شك أنه من رحمة الله عز وجل، ولذلك معروف أن كلام أهل السنة والجماعة والنبوة موهبة من الله عز وجل لا يحصلها العبد بكسبه، يعني نعم النبوة الله يختار أكمل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة إلى آخر ما ذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خلاصة الناس، وموسى عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله كما في حديث أبي سفيان مع هرقل إنما يكون اختيارهم من أوسط قومهم فهم أوسطهم نسبا وأكملهم، ولهذا العلماء يذكرون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يوجد فيهم عاهات وإعاقات نعم تجعل الناس ينفرون منهم وينقبضون من رؤيتهم ونحو ذلك، ولهذا في مسألة عدم مجيء الولد نعم العلماء يقولون إن عدم مجيء الولد للإنسان ليس نقصا يعاب فيه، ولهذا قالوا هذا لا يرد به النكاح، يعني لو تزوج رجل امرأة ثم تبين له أنه عقيم، فهل يجب عليه أن يخبرها بهذا وأن يقول لها أخيرها إن شئت بقيتي وإن شئت وإلا يكون ظالما لها؟ الجواب لا، عصمتها بيده وهو زوجها وسيدها، وليس ذلك من العيوب التي يرد بها النكاح، فلا يكون ظالما لها بهذا الاعتبار. فإن أراد أن يتفضل هو عليها ويقول لها لا تبقي معي إن كنت لا ترغبين في هذا، فالأطباء يقولون بأنه لا يولد لمثلي ونحو هذا، فهذا تفضل منه، لكن هل يجب؟ الجواب لا. فذلك ليس بنقص وعيب يعاب فيه، ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل زكريا ربي لا تذرني فردا، ما كان يولد له وما ولد له إلا بعد ما بلغ من الكبر عتيا كما سبق. نعم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام متى ولد له إسماعيل؟ بعد ما جاوز. نعم. فامرأته قالت أألد وأنا عجوز، لما بشرت بإسحاق أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فمثل هذا على كل حال، فالأنبياء عليه الصلاة والسلام ليس فيهم مثل هذه العيوب التي تكون قادحة ومنفرة، وإنما هم أكمل الناس عليهم الصلاة والسلام. يكفي هذا ولا عندكم سؤال؟ الراجح قصدك أنه من أرسل إلى قوم كافرين فهو رسول، ومن أرسل مقررا شريعة قبله لقومه فهو نبي. نعم. نعم. ذكرنا هذا من قبل، سبق الكلام عليه، يمكن يراجع. على كل حال أصحاب العزائم القوية من أهل النبي، من الناس من يقول كل الأنبياء يوصفون بهذا، ومنهم من قال خصهم بخمسة. نعم. ولا دليل على هذا فيما أعلم، ومنهم من قال أكثر من ذلك، منهم من قال أقل، ولا دليل على التحديد. نعم. بقي شيء؟